لا، نبدأ دلوقتي التسجيل بقى واحدة واحدة. هنزل لكم برنامج النصوص، هنزل كل حاجة، هننزل كل حاجة إن شاء الله، بس واحدة واحدة يعني، ما حدش بس يتسرع. أنا مش عايز حد يتسرع. جميل جدا الأداء عند الإخوة والأخوات، حب المعرفة بشكل جميل وبيدفعهم للتسرع، بس يلا نبدأ. نبدأ. طيب، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله. أهلا بكم في الحلقة الأولى أو المحاضرة الأولى من سلسلة محاضرات وتعرفون الحق. أنا عايز أوضح شيء بسيط. أنا مش مدرس جاي من الوزارة، ولا إن أنا في حد مكلفني بالمهمة دي، لا بالعكس، أنا أخ ليكم مش أكتر ولا أقل، وربنا سبحانه وتعالى أنعم عليا بنوع من أنواع المعرفة، وزي ما وضحت إن هو مش علم، لأن كلمة علم أنا عن نفسي بستكبرها عليا، ولكن هو نوع من أنواع المعرفة، وان انا حابب ان شاء الله ان انا انقلها لكم. فمعنى ان انا انقلها لكم يبقى لازم المعلومه توصل لك بشكل او باخر. انا مش جاي هنا وظيفتي ان انا ادخل اول المحاضره والسلام عليكم واتكل على الله، لا لا، الكلام ده مش موجود تماما خالص، ولكن لازم ان شاء الله المعلومه توصلك، والمعلومه تكون راسخه في ذهنك، واسال مره واثنين وثلاثه واربعه وخمسه وعشره، خليني اعيد، انا ما عنديش اي مشاكل، انا معاكم وقت مفتوح ان شاء الله، خلوني ان انا اعيد، انا ما عنديش اي مشكله ابدا ابدا على الاطلاق، ولكن اهم حاجه ان المعلومه تكون وصلت، اهم حاجه ان المعلومه توصل للاخوه والاخوات. ماشي، مش عايز اي اخ يعني يخجل انه يسال او يتكبر انه يسال، لان العلم بيضيع بين الكبر والحياء. لا لا، عمال الله، اسالوا زي ما انتوا عايزين ان شاء الله، اسالوا زي ما انتوا عايزين. بدايه انا عايز اقول ان والله لو واحد جاب علم الدنيا كله وحطه في حقن واداه لبني ادم، ما هيقدر يستوعبه وما هيقدر يفيد بيه، ولا يقدر يفيد بيه غيره، ولا هو بنفسه يستفيد، الا اذا كان في فتح من الله سبحانه وتعالى، الا من بعد استخلاص النيه. فانا عايز كل الاخوه اللي يكونوا موجودين والاخوات، اهم حاجه تستحضروا النيه. انت قاعد هنا ليه؟ انت قاعد هنا علشان تبقى احسن من ميمو اللي بيتكلم، ولا قاعد علشان تبقى زيه، ولا علشان تبقى زي فلان، ولا علشان ما يبقاش فلان احسن مني، ولا علشان اغيظ مش عارف مين صاحبي، ولا اذل النصراني صاحبي، لا، انت هنا موجود ليه؟ لازم تستحضر النيه، تجدد نيتك انك تاخد المعرفه دي وتفيد بيها غيرك. لازم، ده اهم شيء، صدقني اقسم بالله ما هتستفيد اي شيء الا اذا كان في فتح من الله سبحانه وتعالى. فاحنا لازم نتجه ونستعين بالله علشان ربنا سبحانه وتعالى هو اللي هيفتح علينا ان احنا نقدر نستوعب ونحن نقدر نفهم. لكن والله لو بدون فتح الله سبحانه وتعالى وبدون فضل الله سبحانه وتعالى علينا، ما اي حد يقدر يستفيد شيء، ولا انا هقدر اوصل لكم معلومه ولا اي حاجه. لازم كل اخ واخت ان شاء الله يكون موجودين يقدروا ان هم يستحضروا النيه، ونستحضر النيه جميعا ان هي تكون خالصه لوجه الله تبارك وتعالى، وان ربنا سبحانه وتعالى يتقبل منا جميعا. نقطه مهمه جدا، انت جاي الدوره تحضر ليه؟ ف في ناس ممكن يقول لك انا نفسي ان انا احاور النصارى، ده نوع. في نوع اخر يقول لك انا بس احاضر او اعمل محاضرات للنصارى او مشاركات كتابيه. وفي نوع اخر يقول لك انا جاي اعرف من باب العلم بالشيء ولا الجهل به. اولا انا مش عايز الاخوه يزعلوا ولا يحزنوا من شيء، مش عايز الاخوه يتضايقوا ولا يحزنوا من الشيء اللي انا هقوله. مش كل اللي هيسمع هيكون محاور، ومش كل اللي هيسمع هيكون محاضر، مش كل اللي هيسمع هيقدر يعمل مشاركات كتابية، لكن كل اللي هيسمع هيكون عنده علم بالشيء ولا الجهل بيه. بس مش كل اللي هيسمع هيكون محاور، لأن المحاور ده فيه صفات معينة، فيه صفات معينة، الصفات دي لازم تكون موجودة فيه. إيه هي الصفات دي؟ مثلا يعني زي صفة سرعة البديهة، لازم يكون عنده سرعة بديهة، لازم يكون متمرس في الحوار، لازم يكون كذا وكذا. في أخوة كتير جدا عندهم علم لكن ما بيعرفوش يعملوا حوارات، في اخوه كثر ومثلا دوم على منتديات، تلاقي اخ كاتب مداخله منظمه منسقه تقول ده ما شاء الله عالم من العلماء، لكن يجي في حوار كصوتي، حوار صوتي فيس تو فيس ليه ما ملوش فيه خالص. ده مثلا بيبقى عنده ما عندوش سرعه البديهه. طب ده يحزن يتضايق حياك الله ما درع، لا لا ابدا، ده بتبقى حاجه من عند ربنا سبحانه وتعالى، ودي مع الوقت انت هتكتسبها. تحتاج وقت اطول، تحتاج تمرس، انت تكون متمرس على الامر ده هتكتسبها واحده واحده. فمش عايز الاخوه يقول لك اصل انا حضرت الدوره لكن ما قدرتش احاور فلان، لا لا خالص، انت استعين بالله وشوف انت قدره الاستيعاب اللي انت هتاخدها دي هتوصلك لايه.

بتحاول انك تشوف اقصر الطرق لاقامه الحجه، اقصر الطرق لاقامه الحجه في المشاركات الكتابيه والمناظرات. المحاضرات بتفصل فيها زي ما انت عايز، لكن الحوارات دي بقى دي المتعه، دي القمه، ده الشيء الجميل جدا جدا فعلا. جد الحوارات دي يعني يكاد يكون انها نعمه، رغم انها بتكون صعبه لكن دي نعمه. يعني مثلا قدامك تعبان، انت ممكن تدي التعبان خبط على دماغه تموته، لكن ممكن ان انت تقطع حته من الديل وتقطع حته من البطن وتقعد تقطع وتشرح في التعبان وتموته بالتصوير البطيء. الاثنين مفيدين، انك تموته من اول خبطه وانك تقعد تقطع في التعبان واحده واحده. لو انت مسكت الحوار نقطه نقطه انت بكده هتفيد النصراني والمستمعين، هتديله خلفيه كبيره جدا هيقدر ان هو يستفيد منها فيما بعد، هتلخص معاه الحوار فيما بعد، هينجز معاك في الحوار وهتفيد الناس المستمعين. جميل، وده اسلوب انا بحب ان انا اتبعه. لازم يكون عندك اسلوب او دهاء، دهاء في الحوار، انك تكون داهيه. ازاي انك تكون داهيه؟ انا بشبه الحوار في بعض الاوقات بماتش كره قدم، انك ساعات بيكون معاك الكوره، ساعات بترقص، ساعات بتشوط مباشر على الجون، ساعات بتشوط ضربه جزاء الجون قدامك مفتوح، ساعات بيكون قدامك الجول بترجع بيه تاني. لازم انك يكون لك اسلوب ودهاء. نضرب مثلا، نضرب مثلا، الكلام ده مع الخبره او مع الوقت تكتسبه. كان في نصراني من كام يوم انا بحاوره، نصراني ده مكبر جدا، ولا ده على ذكر اسمه، مكبر جدا، كنت بتحاور معاه في تناقض معين من تناقضات الكتاب المقدس. الحوار كان كالاتي، كان في اصحاح من انجيل لوقا واصحاح من انجيل مرقس، في 10 نصوص من هنا و10 نصوص من هنا بيحكوا قصه واحده، بيحكوا قصه واحده. القصه دي فيها تناقض، فيها تناقض واضح جدا. ازاي انا اوصل للنصراني ان القصه دي متناقضه؟ ايوه قصه العصر. ازاي اوصل للنصراني القصه دي متناقضه؟ لو جيت مباشره تقول للنصراني تعالى خد ادي النص اهو، والنص في انجيل مرقس والنص في انجيل لوقا، الاثنين دول يا استاذ متناقضين، الاثنين دول متناقضين، هيطلع لك لا لا انت التناقض في دماغك، لا اصل القصه دي غير القصه دي، اصل ده غير ده، اصل ربما يكون قال ده في موقف وده في موقف. لا لا لا لا مش كده خالص. ازاي؟ ادي اهو انت عندك علم، انت كده عندك علم. ايه العلم؟ ايه ان في تناقض في الاصحاح ده وفي تناقض في الاصحاح ده، ده العلم. طيب العلم ده هتقدر تقيم بالحجه ولا لا؟ لو جيت تقول للنصراني مباشره اهو ادي التناقض، انت كده ما اقمتش على الحجه، ولو ما بينه وما بين نفسه هو لازم يكابر. لكن انت ازاي تقيم على الحجه حتى امام المستمعين من النصارى؟ حبيت اوصل الموضوع بشكل بسيط، قلت له اتفضل معاك المايك اقرا الاصحاح التاسع من انجيل لوقا. قرأ، قلت له جميل، قصه جميله ومعبره والى اخره، اتفضل معاك المايك هتعبك معاه شويه، اقرا الاصحاح السادس من انجيل مرقس. مسك المايك قرأ. بعد ما قرأ القصتين انا عايز اوضح له ان في تناقض، هو ما التفتش للتناقض، انا عايز اقول له الحق ده في تناقض انت قرأته. لا، قلت له ايه؟ قلت له ازاي يكون في الكتاب المقدس اللي فيه اربع اناجيل القصه متكرره مرتين؟ قلت له ازاي القصه تكون متكرره مرتين في انجيل مرقس وفي انجيل لوقا؟ مسك المايك احد يدافع عن الفكره دي بشراهه. ايه المشكله ان يكون القصه متكرره مرتين؟ دي القصه متطابقه في انجيل مرقس وفي انجيل لوقا، القصتين زي بعض بالحرف، وده تاكيد على كلمه الله، وده تاكيد على ان القصه دي مكتوبه بوحي، والوحي اللي اوحى لوقا اوحى لمرقس، والاوحى اللي اوحى لمرقس اوحى لوقا. شفت احد يدافع عن الفكره بشراهه؟ مش ده اللي انا عايزه. خليه هو كده عمال بيلف الحبل حوالين رقبته، انت كده خليته يلف الحبل حوالين رقبته، هو عمال يقول لك القصه متطابقه، عمال بيدافع، عمال بياكد، يقول لك مفيش مشكله تكون القصه متطابقه، مفيش مشكله تكون القصه متوافقه. في الاخر قول له برافو عليك، انت اقمت عليه الحجه في النقطه دي، فعلا القصه متطابقه زي ما انت قعدت تدافع عنها بشراهه. القصه اللي انت قلت عليها متطابقه فيها تناقض اهو، فيها النص ده بينقض النص ده. اتفضل نصراني، مسك المايك

كذا رد على فكرة واحدة، كذا رد على فكرة واحدة او على نص واحد. اوعى تدخل حوار وانت عندك رد من زاوية واحدة على نص معين. مثلا نص ممكن ترد عليه من باقي التراجم، جميل، ده رد مفحم فعلا، رد جميل، لكن ما تكتفيش بالرد ده، لازم يكون معاك رد كتابي اخر. كل ما يكون عندك ردود، كل ما هتدخل الحوار وانت ملك، انت واثق من نفسك. الثقة في النفس دي بتساعدك على إقامة الحجة على النصراني اللي قدامك، بتساعدك إنك تقيم الحجة عليه. الهدف هو إقامة الحجة، مش الانتصار لذاتك، لا، انتصار للحجة نفسها. النصراني لما يلاقيك أنت عندك قوة حجة هيراجع نفسه، هيراجع نفسه مرة واثنين وتلاتة وأربعة قبل ما يرد عليك. يبقى أنت أجبرته إنه يشغل عقله، أجبرته إنه يشغل عقله وانه يتدبر ويتعقل قبل ما يرد. ما تطرحش كل اللي عندك على الارض، خد انا فكرتي قدامك، لا لا لا ابدا. انت لازم فكرتك تجيبها واحده واحده واحده في اربع خمس نقاط لغايه لما توصل للنقطه اللي انت عايزها. بعد انتهاء النقطه دي صدقني هتلاقي النصراني بعد كده بيدخل الروم او قبلك او شافك بيعمل حساب للحجه، مش ليك انت، لا، بيعمل حساب للحجه، بيقول لك انا قبل ما ارد لازم اكون دارس، لازم اتعلم، لازم اعرف، لازم اسال، لازم ابحث. وانت كده خليته يروح يدور. والمسيحية بنفسها كفيلة أنها تقود الناس للإسلام، الكتاب المقدس كافي أنه يقود الناس للإسلام، أو على الأقل الخارج المسيحية كافي أنه يخلي الناس يكفروا بالمسيحية ويخرجوا برا المسيحية، الكتاب المقدس لوحده كافي. فأنت كون أن أنت خليته يفكر في الكتاب بتاعه ويقرأ في الكتاب بتاعه، دي حاجة في حد ذاتها شط كبير جدا أنت قطعته خلي في إقامة الحج على النصراني. يبقى أنت لازم يكون عندك كذا رد على نقطة معينة، أو عفوا في نقطة واحدة يكون عندك رد عليها، ماشي. وقوة الحجة يا جماعة شيء مهم جدا، والثقة لازم تتحلى بيها. وسألوا الإمام علي، أنا يا جماعة الحوار مش مبارزة ولا عايز أوصل لكم كده، أنا عايز أوصل لكم جانب من جوانب المبارزة، وإنك لازم داخل الحوار لازم تقيم الحجة بأي شكل مشروع، بأي شكل مشروع لازم أي حوار أنت فيه تقيم الحجة، ما تسيبها وما تفوتها على الاطلاق. ان انت مثلا بتتكلم في روم او بتتكلم قدام ناس او بتكلمه ما بينك وما بين نفسك، لازم نقيم الحجه، لازم والناس تشعر بقوه حجه الشخص اللي هو بيحمل رايه المسلمين وليس الاسلام في هذا الحوار او في هذه النقطه. سئل الامام علي انت، او بمنتهى بالعاميه يعني، انت لما بيقابلك حد وبتبرزه انت بتكسبه، يعني مفيش حد بيقدر يقف قدامك ابدا ابدا، ايه السبب؟ ايه السبب؟ فقال السبب بمنتهى البساطه، ان قبل ما يدخل مبارزه مع حد او اثناء المبارزه مع الشخص اللي قدامه بيخليه يقتنع ان هو مهزوم، فبيجتمع سيدنا علي هو ونفس الشخص اللي قدامه على الشخص نفسه، على الشخص نفسه، فبينتصر. يعني فرضنا جرجس بيتكلم مع احمد، احمد بقوة حجته وبثقته خلى جرجس يكون شاكك في قوة الحجة اللي عنده، والحجة اللي عنده بقت ضعيفة، فبكده نفس جرجس واحمد الاتنين على جرجس نفسه، الاثنين على جرجس نفسه. انت كده بتسهل اقامه الحجه. يعني ايه؟ قبل ما ادخل مع الحوار مع النصراني اقول له ده انا همسحك، ده انا هقطع بيك، لا لا لا ابدا ابدا، انا ما اقصدش الكلام ده. النصراني يحس بقوتك في الحجه لما تكون انت واثق من نفسك، نبرتك في الصوت معتدله مظبوطه، افكارك منسقه مرتبه. الاشياء دي هتيجي مع كثره الحوارات. مش عايز الاخوه بعد ما ياخدوا كام معلومه يروحوا يحوروا بيهم، لا لا لا، اصبر اصبر، اسمع حوارات كتير عشان تعرف ازاي توظف المعلومات بشكل صحيح. دي كانت تقدر تقول الوصايا العشر اللي انا حبيت ان انا اكون يا رب قدرت ان اوصلها ليكم. تعالى بقى نخش شوية بقى في الكتاب، نخش شوية في الكتاب. قلنا هنبدأ من ا بي ان فرنسي، يعني بدائيات الكتاب من الاول خالص. النصارى، يا ريت بقى الاخوة القدامى يستحملوا الموضوع ده عشان مبدأش، ما ينفعش ابدأ من ليفل متقدم، لازم ابدأ من الاول علشان الاخوة المستمعين ان شاء الله اللي هم جدد. النصارى بيؤمنوا بحاجة اسمها الكتاب المقدس. الكتاب المقدس ده مكون، حيا الله خالد، حيا كلام مولانا،

لا اللي هي بتتشرب، عفوا الشعريه اللي هي زي الشعر. زي ايه؟ طبعا هم خمس اصفار، هم خمس اصفار، عفوا هم اربعه. سفر النشيد الانشاد طبعا الغني عن التعريف ده شعر، وسفر المزامير، وسفر الامثال، والجامعه يعني اللي بيتكلم كده عن ده مجرد ذكر يا شيخ فقط، نشيد الانشاد والمزامير والامثال والجامعه، يعني تحس ان هي واخده نمط شعري شويه، علشان كده سموها الاصفار الشعريه. ده القسم الثالث. القسم الرابع هو اصفار الانبياء، هتعرفه من الاسم، انبياء يعني نبي. نبي يعني ايه؟ مثلا دانيال، دانيال ده نبي، خلاص يبقى ده يندرج ضمن الانبياء، كتب الانبياء. واحد مثلا اسمه ميخا، ميخا ده نبي، يبقى ده من ضمن اصفار الانبياء. واحد اسمه ارميا، واحد اسمه هوشع، يوئيل، عاموس، حبقوق، صفنيا، جميل، دي كلها اسماء، دي كلها اسماء، ماشي. طيب تعالى دلوقتي نتعلم ازاي نصنف حسب الاسم، نصنف الاقسام حسب الاسم، دي كلها بس لثقافه الحوار مش اكتر ولا اقل، لثقافه الحوار. قلنا اصفار موسى هم خمسه، هم خمس اصفار بيتكلموا عن الشريعه، هتلاقي فيهم احكام شرعيه تاخد منهم الشريعه، ده ما يناقضش ان من العهد القديم كل ممكن تاخد شريعه من اي سفر، لكن دول اشتهروا باسم اصفار الشريعه واصفار موسى، اللي هو التكوين، وبيتكلم عن تكوين العالم والخروج واللاويين والعدد والتثنيه. دول خمس اصفار اسمهم اصفار اصفار التوراه واصفار الشريعه، التكوين، الخروج، اللاويين، العدد، التثنيه. طبعا ملخص الكلام ده في فايل وهبعت لكم اللينك دلوقتي تنزلوها، هتلاقوها ملخصه اصفار تحت بعض بالاختصارات بتاعتهم، ولازم نحفظ الاختصارات دي. انا معلم على بعض الاختصارات المهمه اللي لازم نحفظها. انا معلم على بعض الاصفار المهمه اللي احنا لازم نحفظ الاختصارات بتاعتها ان شاء الله. دول اصفار التوراه. الاصفار التاريخيه من اسمها، الملوك الاول، ملوك يعني بيتكلم عن ملوك، الملوك الاول، الملوك الثاني، اخبار، اهو بيتكلم اخبار الايام الاول، اخبار الايام الثاني، فهمني؟ فمن الاسم ممكن برضو تقدر تطلع القسم، لكن برضو في حالات شاذه شويه، يعني مثلا زي سفر رعوث والقضاء. طب ده يا ترى رعوش ده اسم واحده، طب ده احطه ضمن الانبياء، طب ولا احطه ضمن ايه؟ فده ضمن الاصفار التاريخيه، لكن انتوا مع التكرار هتعرفوا الاقسام اللي فيها العهد القديم. ده فقط لثقافه الحوار، لكن مش بنستخدمها كتير، مش بنستخدمها بشكل كتير. دي كانت اقسام العهد القديم، نقولهم تاني: التوراه، الاصفار التاريخيه، الاصفار الشعريه، الاصفار الانبياء. عددهم قد ايه؟ عددهم 66 صفر. صفر يعني ايه صفر يا ميمو؟ يعني صفر المونديال اللي اخذته مصر، ولا السفر اللي اخده الزمالك مثلا لما كان بيلعب الاهلي واتغلب 2-0 3-0؟ لا، صفر بالسين، صفر معناها كتيب، صفر معناها كتيب، ومذكور عندنا في القران الاسفار اللي كان بيحملها الحمار، صفر يعني كتيب. طيب عايزين نفهم اكتر. الكتاب قلنا العهد القديم بيتكون من 66 كتيب، اول كتيب فيهم اسمه سفر التكوين. التكوين ده اسم السفر، اسم الكتيب. طيب جميل، الكتيب ده او اي كتاب في العالم بيتكون من ايه؟ بيتكون من اجزاء، بيتكون من اجزاء، الجزء الاول، الجزء الثاني، الجزء الثالث، الجزء الرابع، الجزء الخامس، السادس، وهكذا. وكل جزء بيتكون من فقرات، بيتكون من فقرات. طيب تعال نطبق ده على الكتاب. أول سفر مثلا اسمه سفر التكوين، ده العنوان بتاعه، يبقى السفر معناه كتيب. السفر ده فيه أجزاء، الأجزاء دي اسمها إيه؟ إصحاحات. إصحاحات، فيه 50 إصحاح، فيه إصحاحات. طيب فتحنا الإصحاح الأول، الإصحاح ده فيه فقرات أو فيه أعداد، فيه أعداد، الأعداد دي مركمة، مرقمة، يعني مثلا الإصحاح الأول تلاقي فيه 25 عدد او 25 نص. جميل، يبقى اقسام الكتاب قلنا اربعه، العهد القديم. طب مكون من قد ايه؟ 66 صفر. الصفر ده مكون لاصحاحات، وكل اصحاح مكون الى عدد. طب نقرا ازاي؟ انا عايز الفت نظر نصراني لنص، لنص معين،

مكون من 27 صفر. برضو الأصفار دي مكونة إلى إصحاحات، والإصحاحات دي مكونة إلى أعداد. جميل؟ ده بيسموه العهد الجديد، وزي ما قلنا إن ده من بعد مجيء المسيح صلى الله عليه وسلم. طيب يا ميمو، أنت قلت العهد القديم 93، أو عفوا 39، 39 صفر، والعهد الجديد 27 صفر، مجموعه كام؟ كده المجموع أصبح 66 صفر. 66 صفر، قلنا كل صفر ينقسم إلى إصحاحات، وكل إصحاح ينقسم إلى أعداد. 66 صفر. طيب، هل كل طوائف النصارى بيؤمنوا بالكتاب ده؟ هل كل طوائف النصارى بيؤمنوا بكتاب عدده 66 صفر؟ هنقول معلومة دلوقتي، خد المعلومة زي ما هي وهنفسرها فيما بعد إن شاء الله. في طوائف للنصارى كتير جدا جدا، من أبرزهم أو من أشهرهم اللي بنقابلهم أثناء الحوار الأرثوذكس والكاثوليك والبروتستانت. في طوائف كتيرة جدا جدا عددهم، في شعب كتيرة جدا بيوصلوا الآلاف، لآلاف مؤلف آلاف الشعب، في أرثوذكس في كاثوليك وفي بروتستانت. الأرثوذكس والكاثوليك بيؤمنوا بكتاب عدد أصفاره 73 صفر. 73 صفر. دول مين؟ الأرثوذكس والكاثوليك. هقول لكم هيفيدكم في ايه الكلام ده. الأرثوذكس والكاثوليك بيؤمنوا ب 73 صفر. طيب، دول الأرثوذكس والكاثوليك. البروتستانت، البروتستانت بيؤمنوا ب 66 صفر. 66 صفر دول اللي احنا ذكرناهم. يبقى 66 صفر دول مشتركين ما بين كل الطوائف، ما بين البروتستانت والكاثوليك والأرثوذكس والشهود يهوى والمارنة والشعب اللي بتندرج ضمن البروتستانت، المشيخيين مع مدنيين اللوثريين وهكذا إلى آخره. جميل، يبقى كل الطوائف بيشتركوا في 66 إصحاح، لكن الأرثوذكس والكاثوليك عندهم 7 أصفار زيادة، لأن احنا قلنا الأرثوذكس والكاثوليك بيؤمنوا ب 73 والبروتستانت 66، إذن في فرق 7. ايه السبع اصفار دول؟ ايه المسمى بتاعهم؟ وايه هم الاصفار دي؟ ايه المسمى بتاعهم؟ وايه هم الاصفار دي؟ الاصفار الزيادة اللي هم بيؤمنوا بيها الارثوذكس والكاثوليك. دي اصفار اسمها الاصفار القانونية الثانية. الاصفار القانونية الثانية. ماشي؟ دول عددهم 7 اصفار. جميل؟ جميل. ايه هم السبع اصفار دي؟ السبع أصفار أسميهم كالآتي: سفر طوبيا، كلام ده مكتوب إن شاء الله، أنا ملخصت لكم الأصفار وبحط لكم السبع أصفار الفرق دول تحت: سفر طوبيا، سفر يهوديت، سفر الحكمة، سفر يشوع بن سيراخ، سفر نبوة داروخ، سفر الميكابين الأول، سفر الميكابين الثاني. أقول تاني، ويريت نكتبهم كده بشكل مبسط لو واحد بيكتب ورقة وقلم: سفر طوبيا، سفر يهوديت، سفر الحكمة، سفر يشوع بن سيراخ، سفر نبوة باروخ، سفر الميكابين الأول، سفر الميكابين الثاني. طب الأصفار دي يا ترى بقى الأرثوذكس والكاثوليك بيزودوها على إيه؟ على العهد القديم ولا الجديد؟ لا، على القديم مش الجديد. على القديم مش الجديد. كل الطوائف متفقين في عدد أصفار العهد الجديد، لكن مختلفين في عدد أصفار العهد القديم. في عدد أصفار العهد القديم، هل هو 39 ولا العدد بتاعه مضافا إليه 7؟ 39 زائد السبعة، السبعة أصفار اللي احنا قلنا الأسامي بتوعهم. طب ده يفيد بإيه؟ انك لما تيجي مثلا تتكلم مع نصراني، في نص جميل جدا في سفر الحكمة، لما تيجي تتكلم مع أرثوذكس بيتكلم عن الخطيئة الأصلية، بتتكلم مع واحد أرثوذكس ممكن تستشهد من سفر الحكمة عادي جدا. في النص عارفينه، النص المشهور بتاع المية مضرة، النص اللي هو كما أن شرب الماء وحده مضر كذلك شرب الخمر وحدها وتنميك الكلام، السفر ده موجود في سفر الميكابين، موجود في سفر الميكابين. ماشي؟

وفي نصارى طلعوا وصلحوا الموضوع. انا بصراحة اتضايقت من النصارى اللي كشفوا الموضوع. دول نصارى يعني كان واحد او اتنين تقريبا. ايه هو؟ اليهود يا جماعة مش بيؤمنوا بيسوع، لكن منتظرين المسيح، منتظرين المسيح. لكن النصارى بيؤمنوا ان يسوع هو المسيح. قول تاني. اليهود مش بيؤمنوا بيسوع. الى الطائفة الاخيرة دي وابقى لكم عليها ان شاء الله، حاول اجيب لكم الاسم بتاعه واجيب لكم شوية بيانات عنها. اليهود مش بيؤمنوا بيسوع، بيقول عليه شخص ابن زنا وشاذ و الى اخره، ماشي، والى الان منتظرين المسيح. لكن النصارى بيقولوا ان يسوع ده هو المسيح. طب الغلطة كانت في ايه؟ الغلطة ان في نص في الكتاب المقدس اليهود مسكوا يسوع بيقولوا له ان كنت انت المسيح فقل لنا جهرا، او في طبقا لانجيل لوقا ان كنت انت المسيح فقل لنا. هل السؤال ده منطقي ولا مش منطقي؟ هل السؤال ده منطقي ولا مش منطقي؟ ياريت الاخوة استفعل معي على التكست. السؤال ده منطقي من اليهود ولا مش منطقي؟ ها، السؤال منطقي جدا. كأنك بتسأل سيدنا محمد هل انت اخر المرسلين، هل انت يعني مثلا في بشارة بسيدنا محمد، في بشارة بسيدنا محمد، هل انت احمد، هل انت النبي احمد، ماشي. في ناس قالوا مثلا سيدنا محمد هو النبي احمد، في ناس قال لك لا انا مش مؤمن ان النبي ده هو احمد وانا ما زلت منتظر احمد. انا بفرض مثلا، انا بفرض. فالسؤال منطقي جدا. فلا بعض الاخوه يقولوا ازاي المسيح كان بيعلم في كل مكان وفي الهيكل وفي المكان الفلاني وفي المكان الفلاني، واليهود يقولوا لهم كنت انت المسيح فكلنا. ما هو ده سؤال منطقي، ده سؤال اصلا منطقي جدا، ان هم عايزين يتأكدوا انت الشخص، انت بتدعي ان انت المسيح، بس انت يا عم فعلا المسيح ولا مش انت المسيح؟ السؤال منطقي جدا، ماشي. لكن السؤال انت ما يكونش منطقي لما يمسكوا يسوع ويقولوا له هل انت يسوع؟ لا، هنا بقى اللي مش منطقي، هنا بقى ده اللي مش منطقي، وهنا السؤال اللي يسأل فعلا. وده طبقا لرواية انجيل يوحنا في اوله، فعلا اليهود راحوا وقال له يسوع ظهر لهم، قال لهم انتوا عايزين مين؟ قالوا احنا عايزين يسوع. الكلام ده نتكلم عنه فيما بعد. فده سؤال غير منطقي انهم يمسكوا يسوع يقولوا هل انت يسوع ولا لا. لكن السؤال المنطقي لما يمسكوا يسوع اليهود، هل انت المسيح؟ من حقهم يسألوا، هم عندهم بشارات ومنتظرين شخص المسيح. طب في شخص جاب يقول انا المسيح يا جماعة، انا المسيح، بمعنى اصح دلوقتي احنا منتظرين المهدي المنتظر، منتظرين المهدي المنتظر، عندنا بشارات وعلامات للمهدي المنتظر. ففي شخص ظهر ولقينا فيه مثلا علامات، واحد راح يسأله هل انت المهدي المنتظر؟ سؤال منطقي جدا جدا جدا. لكن ما ينفعش واحد يقول لك الله مش المهدي المنتظر، المفروض انت عارفينه، طب بتسأله ليه؟ ما سؤال منطقي، جميل. بس دي كمعلومة لازم نوضح ان اليهود مش بيؤمنوا بيسوع لكن منتظرين المسيح. دي بس كانت معلومة عابرة. تعال نخش في بعض الاصطلاحات. انا عارف ان يمكن طولت عليكم شوية الاصطلاحات، نقول بعض الاصطلاحات اللي هنستخدمها. لا اخنا مسلم ابا عن جد، نقول بعض الاصطلاحات اللي هنستخدمها اثناء الحوار. عارف ان المعلومات حتى الان تيامت بعطرة شوية، لكن هنعمل حلقات وصل ان شاء الله، ماشي. هنعمل حلقات وصل ما بين الاشياء اللي جاية بامر الله. العهد القديم، العهد القديم في اله، الاله ده من ضمن مسمياته إلهيم ويهوى، إلهيم ويهوى. يبقى لما تسمع في الحوار واحد بيقول يهوى واحد بيقول إلهيم، ذهنك على طول يروح لمين؟ لإله العهد القديم. يروح لإله العهد القديم على طول، يهوى وإلهيم. طبعا ليه أسماء كثيرة في العهد القديم، لكن ده من أشهر الأسماء. طبعا لما نتوقف عند اسم معين هنبقى نلفت نظر إليه، ماشي. وطبعا نوضح فيما بعد لما نتكلم ما معنى كلمة إلهيم، وهل هي تدل على التثليث أم لا، وما معنى كلمة يهوى، وهل تنطق يهوى أن تكتب فقط يهوى، والكلام ده كله. مش عايز بس الإخوة تسرعوا، خدوا الأشياء دي زي ما أقولها لكم. يبقى لما يخطر في بالك أو تسمع واحد بيقول إلهيم أو قرأت كلمة إلهيم أو يهوى، العهد القديم على طول ذهنك يروح ليها، ماشي. ده إله العهد القديم. طيب اللي هو إله اليهود، جميل. النصارى بيؤمنوا بإيه؟ بيؤمنوا ان يهوى ده، ان يهوى اله العهد القديم ده عبارة عن ثالوث قدوس مكون من الاب والابن والروح القدس، مكون من الاب والابن والروح القدس. النصارى بيعتقدوا ان يهوى ده هو الثالوث. طبعا الكلام ده غلط وغلط من داخل الكتاب، نوضحه فيما بعد، لكن اكرر محدش يتسرع، خدوا بس ايمان النصارى زي ما هو، وهنوضح النقاط الاعتراض فيما بعد ان شاء الله، بس خدوا زي ما هو الكلام زي ما هو. بيعتقد ان يهوى او الهين ده هو الثالوث اللي هو الاب والابن والروح القدس. طب يعني ايه الاب والابن والروح القدس بالنسبة للمسيحيين؟ وهل اليهود بيؤمنوا بحاجة اسمها الاب والابن والروح القدس؟ لا، اليهود ما يعرفوش حاجة اسمها اب وابن وروح قدس ابدا. اللي يعرفوهم هم النصارى، هم اللي بيقولوا ان يهوى ده هو اب وابن وروح قدس. طب يعني ايه الاب والابن وروح القدس؟ يعني ايه ثالوث قدوس؟ ثالوث يعني ثلاثة، اللي هو الاب والابن وروح القدس. طيب دول ثلاثة، ثلاث ايه يعني؟ ثلاث ايه يعني؟ ثلاث انواع، ثلاث صفات، ثلاث اشخاص، ثلاثة ايه بالظبط؟ بيقولوا عليهم ثلاث اقانيم. احنا بنسمع كلمة اقانيم دي كتيرة جدا، اقنوم الاب، اقنوم الابن، اقنوم الروح القدس. بيقولوا ان الثلاث اقانيم دول اله واحد، بيقولوا ان الثلاث اقانيم دول اله واحد. طيب يعني ايه كلمة اقنوم؟ بيقولوا النصارى طبعا ان كلمة اقنوم دي هي كلمة سريانية، والكلمة دي ملهاش مقابل في اللغة العربية، علشان كده استخدموها زي ما هي. بيقولوا على كلمة اقنوم ان دي كلمة سريانية ملهاش مقابل في اللغة العربية، فاستخدموها زي ما هي، حطوها زي ما هي اقنوم. طيب ايه المعنى اللي هم عايزين يوضحوه؟ ايه المعنى اللي هم عايزين يوضحوه من كلمة اقنوم؟ او ايه هو المعنى، معنى كلمة اقنوم اللي مش موجود في اللغة العربية؟ بيشرحوها كالآتي، بيجمعوا ما بين النقائد. ازاي تيجي تقول الاقنوم ده شخص؟ في ناس بتقول الاقنوم ده شخص بيكبر دماغه، زي موجودة في قاموس الكتاب المقدس، بيقول ان الاقنوم ده شخص اللي هو مطبوع طبعة دار بيروت. لكن كلمة اقنوم لا تعني شخص، النصارى يرفضه. ليه؟ يقول لك اقنوم ملهاش مقابل في العربي. طب اقنوم معناه ايه؟ شوف بقى يقول لك ايه معناها: الذات المتمايزة عن غيرها غير المنفصلة. نقول تاني، معناها الذات المتمايزة عن غيرها غير المنفصلة. طب ازاي متمايزة عن غيرها وازاي غير منفصلة؟ اهو ده بقى اللي هقولنا ما تقدرش تفهمه، وده سر من الاسرار اللي عقلك ما يقدرش يستوعبها، والكلام ده كله هو ده المعنى اللي عايز يوصله لك النصراني. عشان كده بيقول لك اقنوم، علشان يلبس الحق بالباطل. تسمع كلمة اقنوم تقول دي كلمة غريبة، يلا مش مشكلة. هو ده اللي عايز يوصله، هو ده معنى كلمة اقنوم، ازاي متميزة عن غيرها وازاي غير منفصلة. يعني اخونا ابا شيخ واخونا معاذ ليهم صفات، وانا ليه صفات؟ صفات ابا شيخ غير صفات معاذ غير صفاتي، ابا شيخ غير ميمو غير معاذ، ولكن احنا مش منفصلين، واحنا التلاتة واحد. ازاي؟ اهو ده بقى الجمع من بين النقائد، عشان كده قال عليها اقنوم، علشان كده سموها اقنوم بتاع اللبن، عشان كده سموها اقنوم. فهمتوا ليه هما بيقول عليها اقنوم؟ تعال نوضح معنى كلمة اقنوم اكتر. بيقولوا الذات المتمايزة عن غيرها بدون انفصال، بدون امتزاج، بدون اختلاط، بدون امتزاج او اختلاط، بدون امتزاج او اختلاط. يعني ما بيمتزجوش ولا بيختلطوا ولا بينفصلوا، ولكن مع ذلك كل واحد له صفات غير التاني، ومع ذلك كل واحد غير التاني اصلا، كل واحد غير التاني. يعني الاب ليس هو الابن، والابن ليس هو الاب، والروح القدس ليس هو الاب وليس هو الابن، ولكن كل واحد فيهم اقنوم، وكل واحد له صفات، وكل واحد متميز عن التاني في الصفات بتاعته، ولكن غير منفصلين. غير منفصلين دي اللي